التعوذ والذكر عند ركوبها ليندفع بذلك ضرر ذلك الشيطان الذي على سنامها. يعني أنت إذا ركبت عليها تعوذ تقول أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين، فالشيطان الذي على ظهره يطير خلاص. نعم. ويستحب الحج على الرحل والقتب دون المحامل والهوادج، المحامل الجغادب الذي كان يفعلونها مثل الذي السرير. نعم. لما ذكرناه من الحديث الصحيح، لأن الرسول عليه السلام ما ركب إلا على قتب، ما ركب على شكله ولا شيء للاتباع. نعم. ولأنه أشبه بالتواضع، ولا يليق بالحاج غير التواضع في جميع هيئاته وأحواله في جميع سفره، وسواء فيما ذكرناه المركوب الذي يشتريه أو يستأجره. وينبغي إذا سواء كان المركوب مشترى للحاج أو كان المركوب بالأجرة، لأنه كانوا أول كانوا يفعلون في الزقادق يحطوا عليها بعض الناس يحطوا عليها اللباس المفتخر وكذا وكذا ويتفاخرون في الشغالي في المحامل في الغطيان حقتها. نعم. طيب. أي يجب حيث لم يشترط على من يرتكي منه حمل أوزان معلومة من جنس معلوم، ولا عبرة بالعرف في ذلك. شغل يا سيدي. وينبغي إذا اضطر أن يظهر للجمال جميع ما يريد حمله من قليل أو كثير. إذا استقر الجمل أبرز الحوايج كلها اللي تبغى تشيلها فوق الجمل، كله شو هذه حوايج اللي أنا أبغى أشيلها، لا تخفي عليه شيء، كأنك غشيته، كأنك تغشه، تحط له برن قليل بعدين تجيب برن كالتالي فوق. لا، قلت هذا اللي أنا أنا أنا أنا, أنا, أنا أريد أن أستأجر منك البعير أو السيارة، وهذا عرشي، هذا عرشي، حتى أن يكون عنده علم على على قدر الأجرة. لو توري له صندوقين بعدين تحط واحد ثالث ما يرضى.